الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس الثاني من قراءتنا للتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله لسورة المؤمن أو سورة غافر. قال الطبري، الإمام الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. أيوة، خلينا نقف هنا شباب كمثال لأنباء تذكر في أثناء السورة. ربنا سبحانه وتعالى في هذه السور التي ذكر فيها الأنباء أو القصص، أو سميها أنباء لأن الله سماها أنباء، ولقد جاءك من نبأ المرسلين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. كلمة النبأ أصح من كلمة الخبر هنا، أدق يعني، لأن النبأ هو الخبر المهم الذي يحتاج أن تتعلمه وتعتبر به. لو أنت حاولت تنظر إلى السور التي جاء فيها القصص والأنباء بكثرة ستجد أنها السور المكية أكثر من السور المدنية، أليس كذلك؟ تمام. فمثلا عندك سورة الأعراف، وعندك سورة هود، وعندك سورة الشعراء، وسورة مريم، وسورة طه، وسورة القصص، وسورة النمل، وسورة الأنبياء وغيرها. من الأمور المهمة جدا يا شباب في النظر إلى هذه الأنباء والقصص المذكورة في أي سورة، إنك أنت تعلم أن الله تبارك وتعالى يختار الأنباء التي تناسب أو لها صلة بما نزلت له السورة وبالزمن والظروف التي نزلت فيها السورة. فهنا يأتي الاهتمام بأكثر من أمر عشان تتدبر هذه القصة وتعتبر بها. الأمر الأول النظر في زمن نزول السورة وحال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في قبيل نزول السورة، ده الأمر الأول. الشق الثاني النظر في مطلع السورة وما تضمنته من أحكام أو أوامر أو أنباء أو نحو ذلك. الآن نحن ربنا سبحانه وتعالى سيذكر أول نبأ ذكر في هذه السورة، وهو قصة من؟ إرسال موسى بآيات الله وبسلطان مبين، وهذا من معنى العزيز، لأن احنا قلنا أن معنى العزيز اللي هو في السورة العزيز العليم، فالعزيز العليم هذا لابد أن ترى أثره في السورة. العزة في ماذا؟ العزة قلنا في أنه يفي بوعده تبارك وتعالى، تمام، إنك أنت العزيز الحكيم. طب والعزة كذلك في أنه يؤيد رسله وبآيات وسلطان مبين. كلمة سلطان مبين يعني حجة بالغة. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن كل من خالف الرسل فهو معاند، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أرسلهم بالآيات البينات وبالسلطان المبين الذي لا يسع أحدا إلا أن يؤمن به إذا كان يريد الإيمان أو تقوم به الحجة كما حصل الآن. طيب، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في مقدمة السورة، ربنا سبحانه وتعالى قال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما يجادل في آيات الله، آيات الله سواء في الوحي أو الآيات التي يؤيد بها رسله كعصا موسى وناقض صالح وهكذا، ما يجادل فيها يعني إيه؟ يعني لا يدعي أنها ليست من عند الله إلا الذين كفروا. لماذا؟ لأن الله أرسل رسله بالسلطان المبين والحجة البالغة، فلا يسع أحدا إلا أن يؤمن بها، تمام، أو أن يكون معاندا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى من؟ إلى فرعون وهامان وقارون. هل في كل المواضع يذكر هامان وقارون؟ لا. يبقى أنت لازم تنتبه، ما ينفعش تيجي تقول والله يبقى عادي، عندك في سورة الأعراف ما ذكرش موسى وهارون الاثنين مع بعض، دي ذكرها في سورة يونس، لكن هنا وهناك قال إلى فرعون وملئه، أو أحيانا وقومه، وأحيانا فرعون وهامان وقارون. لا ينبغي أبدا أن يستوي عندك هذه المواضع، لأن احنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى يختار ويصطفي ويجتبي، من هذا أنه يختار القصص. فلما ربنا سبحانه وتعالى يختار أن يذكر اسما معينا في هذا السياق ولا يذكره في سياق آخر، ينبغي أن تنتبه وتطلب لماذا هو ذكر هنا ولم يذكر هناك. فاهمين كده شباب؟ أنا بس بحاول أفتح نظرك، أنا مش لازم أقول لك لماذا هو ذكر، بس أنا عاوزك أصلا تنتبه إن هو ذكر، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. كلمة ساحر كذاب ده يدل على ماذا؟ يدل على أن هؤلاء يقول يجادلون في آيات الله. ليه؟ لأن الله أرسله بالآيات والسلطان المبين، فهم بدل ما يؤمنوا ويقروا قالوا لا ده ساحر وكذاب. يبقى ده مثال لماذا؟ لمن يجادل في آيات الله بغير حق. طيب أكمل. قال رحمه الله: يقول تعالى ذكره مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما كان يلقى من مشركي قومه من قريش بإعلامه ما لقي موسى ممن أرسل إليه من التكذيب، ومخبره أنه معليه عليهم وجاعل دائرة السوء على من حاده وشاقه، كسنته في موسى صلوات الله عليه إذ أعلاه وأهلك عدوه فرعون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، يعني بأدلته وسلطان مبين. الآيات اللي هي البراهين والبصائر واللي هي التي يؤيد الله بها رسله، وبإسناد بإسناده عن قتادة في قوله وسلطان مبين أي عذر مبين. سلطان مبين يعني عذر مبين، يعني ليس لهم حجة في ترك اتباعه. يقول وحججه المبينة المبينة المبينة أيوة المبينة، وحججه المبينة لمن يراها أنها حجة محققة محققة ما محققة ما يدعو إليه موسى إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. يقول فقال هؤلاء الذين أرسل إليهم موسى لموسى هو ساحر يسحر العصا فيرى الناظر إليها أنها حية تسعى كذاب. يقول يكذب على الله ويزعم أنه أرسله إلى الناس رسولا. القول في تأويل قوله تعالى فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. يقول تعالى ذكره يعني هؤلاء بدلا من أن يقابلوا هذا بتوقير موسى وبالإيمان بدعوته واتباعه ودعوة الناس إلى اتباعه، لا أرادوا أن يصدوا عن سبيله، فجمعوا بين الكفر والصد عن سبيل الله وتعذيب من يؤمن معه. يقول تعالى ذكره فلما جاء موسى هؤلاء الذين أرسله الله إليهم بالحق من عندنا وذلك مجيئه إياهم بتوحيد الله والعمل بطاعته واقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. لماذا لا يقتلونهم هم؟ نعم أيوة يفتنونهم عن دينهم عشان يرجعوا. أيوة صحيح. قال والعمل بطاعته مع إقامة الحجة عليهم بأن الله بتعثه إليهم بالدعاء إلى ذلك. قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا بالله معه من بني إسرائيل واستحيوا نساءهم. يقول واستبقوا نساءهم للخدمة. فإن قال قائل وكيف قيل فلما جاءهم موسى بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، وإنما كان قتل فرعون البلدان من بني إسرائيل حذار المولود الذي كان أخبر أنه على رأسه ذهاب ملكه وهلاك قومه، وذلك كان فيما يقال قبل أن يبعث الله موسى نبيا. قيل إن هذا الأمر بقتل أبناء الذين آمنوا مع موسى واستحياء نسائهم كان أمرا من فرعون وملئه من بعد الأمر الأول الذي كان من فرعون يعني قبل نور موسى. حتى في سورة الأعراف أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم، ففي فرق بين الأمر الأول هو ده اللي فلح فيه. فهم؟ وساق بإسناده عن قتادة قال هذا قتل غير القتل الأول الذي كان. وقوله وما كيد الكافرين إلا في ضلال يقول وما احتيال أهل الكفر لأهل الإيمان بالله إلا في جور عن سبيل الحق وصد عن قصد المحجة وأخذ على غير هدى. أيوة خد بالك بقى وما كيد الكافرين إلا في ضلال، هل المراد به أن الله لن يمكن فرعون وملأه من أن يقتلوا أبناء الذين آمنوا مع موسى؟ لا، وإنما معنى أن كيد هؤلاء لإبطال حجة موسى في ضلال. يبقى مش المعنى إن هو يعني إن الله سبحانه وتعالى لن يمكنهم من أذية المؤمنين، لا، لكن الله تبارك وتعالى يبطل هذا الكيد الذي أرادوا به إبطال رسالة موسى عليه السلام، لأنهم أرادوا أن يفعلوا ذلك لما قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ما معناها؟ إني لو كان موسى هذا صادقا سينجيه ربه، فلو تمكن منه يبقى معناها إن هو إيه؟ إن هو ليس رسولا من عند الله. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا بقى بالضبط، هذه الآية هي مثال وشاهد لماذا وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. بالضبط نفس هذا، قال ذروني أقتل موسى، هو ده نفسه يأخذوه يقتلوه، وليدعو ربه إني أخاف، هو ده الجدال بقى، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال يقول تعالى ذكره وقال فرعون لملئه ذروني أقتل موسى ولبني إسرائيل. فرعون لم يقل لملئه فقط، قال لملئه ولبني إسرائيل وللناس، يعني لماذا هو حددها بملئه؟ ماشي. قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه منا فيمنعه منا إني أخاف أن يبدل دينكم، يقول إني أخاف أن يغير دينكم الذي أنتم عليه بسحره. واختلفت القراءة في قراءة قوله أو أن يظهر في الأرض الفساد، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والشام والبصرة وأن يظهر في الأرض الفساد بغير ألف، وكذلك ذلك في مصاحف أهل المدينة، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة أو أن بالألف، وكذلك ذلك في مصاحفهم يظهر في الأرض بفتح الياء ورفع الفساد. والصواب من القول في ذلك عندنا أنهم قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار متقاربتان المعنى، وذلك أن الفساد إذا أظهره مظهر كان ظاهرا، وإذا ظهر فبإظهار مظهر يظهر. ففي القراءة بإحدى القراءتين في ذلك دليل على صحة معنى الآخر، وأما القراءة في الأخرى على صحة معنى الأخرى، وأما القراءة في أو أن يظهر بالألف وبحذفها فإنهما أيضا متقاربتا المعنى، وذلك أن الشيء إذا بدل إلى خلافه فلا شك إذا بدل إلى خلافه فلا شك أن خلافه المبدل إليه هو الظاهر دون المبدل، فسواء عطف على خبره عن خوفه من موسى أن يبدل دينهم بالواو أو بأو، لأن تبديل دينهم كان عنده ظهور الفساد، وظهور الفساد كان عنده هو تبديل الدين. فتأويل الكلام إذن إني أخاف من موسى أن يغير دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في أرضكم أرض هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن كل ما عليه الناس غير الإسلام هو دين، يعني الإلحاد هذا دين. لماذا؟ لأن ما هو الدين؟ الدين هو علم وعمل، فالإنسان الذي ينظر إلى هذا الكون ويفسر هذا الكون لنظرة معينة ثم يتصرف بناء على هذه النظرة فهو على دين، تمام؟ يعني بمعنى أصح أن الدين هو العمل، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فهذا الذي لا يؤمن بأن هناك خالق ولا دار آخرة سيتصرف بناء على هذا، فهذا هو دينه، الذين اتخذوا دينهم لهو ولعبة. ماشي تفضل. قال فتأويل الكلام إذن إني أخاف من موسى أن يغير دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في أرضكم أرض مصر عبادة ربه الذي يدعوكم إلى عبادته، وذلك كان عنده هو الفساد. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك بإسناده عن قتادة قال إني أخاف أن يبدل دينكم أي أمركم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد، والفساد عنده أن يعمل بطاعة الله. القول في تأويل قوله تعالى وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يقول تعالى ذكره وقال موسى لفرعون وملئه إني استجرت أيها القوم. أيوة، هذه رسالة من الله تبارك وتعالى لكل مؤمن يهدد إن هو يستعيذ بالله ولا يعتز بنفسه أو بقوته أو بعشيرته أو بملئه. إني عذت بربي وربكم. تفضل. نعم. وقال موسى لفرعون وملئه إني استجرت أيها القوم بربي وربكم من كل متكبر عليه، تكبر عن توحيده والإقرار بألوهيته وطاعته لا يؤمن. يبقى موسى عليه السلام جهر بالحق، أولا استعاذ بالله منه وبين أنه متكبر ولا يؤمن بيوم الحساب، صرح بذلك. فضل. من كل متكبر عليه تكبر عن توحيده والإقرار بألوهيته وطاعته لا يؤمن بيوم يحاسب الله فيه خلقه فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بما أساء. وإنما خص موسى صلوات الله وسلامه عليه الاستعاذة بالله ممن لا يؤمن بيوم الحساب، لأن من لم يؤمن بيوم الحساب مصدقا لم يكن للثواب على الإحسان راجية ولا للعقاب على الإساءة وقبيح ما يأتي من الأفعال خائفة، ولذلك كانت استجارته من هذا الصنف من الناس خاصة. وقوله وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، اختلف أهل العلم في هذا الرجل المؤمن، فقال بعضهم كان من قوم فرعون غير أنه كان قد آمن بموسى وكان يسر إيمانه من فرعون وقومه خوفا على نفسه. طبعا هنا الوقف والابتداء به كله أثر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يعني هو كان مؤمن وبيكتم إيمانه من آل فرعون حتى لا يعلم به، يخافوا منهم، أو إن هو من آل فرعون، وفي رأيي إن هو من آل فرعون عشان يعني يكون ده أبلغ في البيان. تفضل. وبإسناده ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن السدي قال هو ابن عم فرعون ويقال هو الذي نجا مع موسى. فمن قال هذا القول وتأول هذا التأويل كان صوابا الوقف إذا أراد القارئ الوقوف على يدل على ماذا؟ على عناية علماء التفسير بالوقف والابتداء وعلى أثر الوقف والابتداء. الشيخ يقصد هو الذي نجا مع موسى. نعم لما جاوز هو الذي نجا مع موسى، يعني فرعون وملأ فرعون هلكوا، إنما ده نجا في البحر. قال كان صوابا الوقف إذا أراد القارئ الوقوف على قوله من آل فرعون، لأن ذلك خبر متناه قد تم. وقال آخرون بل كان الرجل إسرائيليا ولكنه كان يكتم إيمانه من آل فرعون. والصواب على هذا القول لمن أراد الوقف أن يجعل وقفه على قوله يكتم إيمانه، لأن قوله من آل فرعون صلة لقوله يكتم إيمانه، فتمامه قوله يكتم إيمانه. وذكر أن اسم هذا الرجل المؤمن من آل فرعون خبرك نعم كذلك عن ابن إسحاق. وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي القول الذي قاله السدي من أن الرجل المؤمن كان من آل فرعون قد أصغى لكلامه واستمع منه ما قاله وتوقف عن قتل موسى عند نهيه عن قتله عند نهيه عن قتله وقيله ما قال، وقال له ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولو كان إسرائيليا لكان حريا أن يعاجل هذا القائد له ولمثله من قال أن يعاجل هذا القائل له ولملئه ما قاله بالعقوبة على قوله، لأنه لم يكن يستنصح بني إسرائيل لاعتداده إياهم أعداء له. بيجيب لك إيه؟ يعني بص يا شباب، ليس كل احتمال يكون صحيحا. ممكن واحد يقول لك إيه والله محتمل. لا مش محتمل، لازم تعرف ان الاحتمالات في الآية متى تكون جائزة؟ اذا لم يكن في الآية الدليل على ترجيح احدهما، فساعتها تقول ايه ممكن كله. انما هنا اصلا هو فرعون لو كان الرجل الذي تكلم هذا من بني اسرائيل لو كان تركه فهم؟ انما عشان هو من ملئه فصار له كلمة، ودي مناسبة للسورة جدا بالمناسبة، ان هذا الرجل ترك ملئه وخاصمهم احقاقا للحق. تفضل. قال لأنه لم يكن يستنصح بني إسرائيل. بعدين ولو كان من بني إسرائيل ويكتم إيمانه، طب ما في كتير جدا من بني إسرائيل كانوا يكتمون إيمانهم، فاهم؟ إنما الاعتبار أنه يكون من الملأ ولكن يكتم إيمانه. ذكر في السورة أنه نجا الله وهو نجا بني إسرائيل أصلا كلهم. أيوه صحيح. أيوه، ما هو بعضهم ذكر أنه هو ابن عم فرعون. ما يبلغ المقال فرعون لبني معناته هو عن جد ملأه. لا. لا انت مش واخد بالك، مش فاهم انت الفكرة. هو الفكرة ان فرعون كان له خطابات حتى عند بني اسرائيل، يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره. يعني فرعون كان مش بيكلم الملأ بس، هو كمان عايز يفضل بني اسرائيل عشان يستعبدهم، فهمت كده؟ فهو مش في خطابه لقومه او لملأه، يعني ساعات يجي لقومه وساعات يملأه وساعات ما يجيش، فما دام ما جاش يبقى احنا خليها مطلقة، فهم؟ ماشي. قال لأنه لم يكن يستنصح بني إسرائيل لاعتداده إياهم أعداء له، فكيف بقوله عن قتل موسى لو وجد إليه سبيلا، ولكنه لما كان من ملأ قومه استمع قوله وكف عما كان هم به في موسى. وقوله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يقول أتقتلون أيها القوم موسى، لأنه يقول ربي الله، فأن في موضع نصب لما وصفت، وقد جاءكم بالبينات، يقول وقد جاءكم بالآيات الواضحات على حقيقة ما يقول من ذلك، وتلك البينات من الآيات يده وعصاه. أيوة. نعم. ساق بإسناده عن ابن إسحاق قال بعصاه ويده. وقوله وإياك كاذبا فعليه كذبه، يعني هو يقول له هو جاءكم، هو أولا يقول ربي الله وليس ربي فرعون، والأمر الثاني هو جاءكم بالبينات على صدق ما قال. تفضل. وقوله وإياك كاذبا فعليه كذبه، يقول وإياك موسى كاذبا في قيله أن الله أرسله إليكم يأمركم بعبادته وترك دينكم الذي أنتم عليه، فإنما إثم كذبه عليه دونكم. وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، يقول وإياك صادقا في قيله ذلك أصابكم الذي وعدكم من العقوبة على مقامكم على الدين الذي أنتم عليه مقيمون، فلا حاجة بكم إلى قتله، فتزيدوا ربكم بذلك إلى سخطه عليكم بكفركم سخطا. نعم، يعني هو عايز يقول له هو مش مضركوش في شيء. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يقول إن الله لا يوفق للحق من هو متعد إلى فعل ما ليس له فعله، كذاب عليه يكذب ويقول عليه الباطل وغير الحق. هي من الأمور اللي سبحان الله وقفت معها كثيرا في القرآن، كيف لهؤلاء يعني أن ينطقوا بهذا الكلام؟ يعني زي مثلا الذين كانوا سحر لفرعون لما قالوا إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. يعني من أين أتوا بهذا الكلام؟ يعني المشهد يدل على ماذا؟ هو سيدنا موسى قال لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، صح، بس ما جاش إن هو إن هم سمعوا موعظة ولا حاجة. فلا سبحان الله، زين هذا الموقف إن الرجل وعظهم موعظة تامة كاملة. قضي ما أنت قاضى إنما تقضي هذه الحياة. لا حتى ده هذا كمان أقصده وأم هذا إن هو إن هو لما قام بالحق، الاعتبار مش إنه قام بالحق، لكن شوف الكلام الذي سيصدر منه إن هو وعظ وأنذر وبشر وذكر بالأمم السابقة. سبحان الله. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يدل على ماذا؟ يدل على أن من لم يهديهم الله يكون بسبب منهم، زي كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وهكذا. تفضل. نتكلم على النقطة دي. كان عندي يعني بالي سؤال إنه هل ممكن الواحد فجأة يتحول من حال لحال؟ طبعاً عادي. طبعاً طبعاً. هي مش فكرة يتحول لحال لحال، هي الفكرة بإنه إذا تمكن يعني إذا دخل الإيمان قلبه ولم يكن فيه حواجز من الكبر أو الحسد أو العلو خلاص يتحول. لا هو أي إنسان على فكرة، بالمناسبة الاحتمال ده إنهما دايما بيجيبوا على السحرة، يعني لما ما بيستشهدوا بالسحرة، لا الصحابة، الصحابة أنفسهم كانوا يعني عمر بن الخطاب كان أراد إنه يقتل كل الناس اللي هما من قبيلته أو من عشيرته، وأول ما آمن تحول في لحظة إيمانه إنه ينصر الإسلام والمسلمين وجهر بإسلامه. فعلى فكرة كثير من الناس بيستشهد بالسحرة، وطبعا ده مثال مهم، لكن الصحابة يعني الصحابة كلهم على هذا. قال رحمه الله: وقد اختلف أهل التأويل في معنى الإسراف الذي ذكره المؤمن في هذا الموضع، فقال بعضهم عنا به الشرك وأراد إن الله لا يهدي من هو مشرك به مفتر عليه. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن قتادة قال: مشرك أسرف على نفسه بالشرك. وقال آخرون: عنا به من هو قتال سفاك للدماء بغير حق. تمام. عن السدي، عن السدي قال: المسرف هو صاحب الدم ويقال هم المشركون. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله أخبر عن هذا المؤمن أنه عم بقوله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، والشرك من الإسراف، والشرك من الإسراف، وسفك الدم بغير حق من الإسراف، وقد كان مجتمعا في فرعون الأمران كلاهما، فالحق أن يعم ذلك، أن يعم ذلك كما أخبر جل ثناؤه عن قائله أنه عم القول بذلك. القول في تأويل قوله تعالى: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، قال إن جاءنا. هي كلمة يا قوم دي هي اللي ممكن يعني تقوي إن هو كان إن فرعون كان يكلم الملأ. يعني كلمة يا قوم، إن هذا الرجل يخاطب الملأ بلفظ يا قوم، ده يدل والله أعلم إن بني إسرائيل لم يكونوا موجودين، والله أعلم. قال تعالى: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، يعني أرض مصر، يقول لكم السلطان اليوم والملك ظاهرين أنتم على بني إسرائيل في أرض مصر، فمن ينصرنا من بأس الله. هذا يدل على ماذا؟ على أن ظهور فئة ما لا يلزم أن تكون على الحق، وده اللي كتير من الجهل لا يفهمه، إنه يقول لك إحنا مع المنتصر. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى يمكن أن يجعل أكثر الناس ظاهرين في الأرض مثل هؤلاء. فمن ينصرنا من بأس الله، يقول فمن يدفع عنا بأس الله وسطوته إن حل بنا وعقوبته إن جاءتنا. هو ده معنى بالضبط فأخذتهم. طب لو واحد جاب لي يعني آية مضت تدل على هذا المعنى، يبقى هو كده بدأ يفهم فكرة ربط الآيات. نفس هذا المعنى، فمن ينصره من بأس الله إن جاءنا، مرت معانا آية تدل عليها بالضبط. أيوة في السورة نفسها. ما عرفش أنت، أنا قلت لك هات لي الموضع تحديدا اللي هو فيه كلمة فمن ينصره من بأس الله إن جاءنا. أيوة هاي، وما كان لهم من الله من واق. نفسها بالضبط هنا. ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن هذا الرجل ذكر الناس بما يذكر الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. سبحان الله، يعني انت شوف انت اقرأ الآيات كده من أولها، إن أول ما يسيروا في الأرض مش عارفين انظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم، خلاص كده. وبعدين وما كان لهم من الله من واق، هو الرجل هنا بالضبط كده قال لهم فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، نفس الكلمة بالضبط، يعني أننا ليس لنا من الله من واق. أيوة فضل. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. يقول قال فرعون مجيبا لهذا المؤمن الناهي عن قتل موسى ما أريكم أيها الناس من الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي. أيوة ولكم صلاحا وصوابا. ده المعنى اللي قلت لكم أن كثير من الأشياء مشتهرة عند الناس على غير معناها، يفكر أن ما أريكم إلا ما أرى ده إجبار، أصلا هو مش في موضع إجبار أصلا، وبعدين هو بيكلم الملأ فهو بيحاول يقنعهم، فهم هو مش بيخاطر يقول لهم غصب عنكم زي ما واحد يقول لك مذهب ما أريكم إلا ما أرى، لا بالعكس، وحتى أصلا مش محتاج أنك تقرأ التفسير لأنه قال بعدها وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فهم بيقنعهم. وده يدخل فيها شباب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. والفهم هذا شائع جدا، الفهم الغلط جدا، ده في خطباء كتير سمعتهم يقول لك على مذهب ما أريكم إلا ما أرى، قصده في الإجبار يعني، جدا شائع جدا. طبعا طبعا بيثبتهم يعني. لا غلط غلط، لا غلط، مش مناسب السياق نهائي. يعني كلمة ما أريكم ما هيش مش معناها ألزمكم، ما أريكم هو بيقول أقترح عليكم شيئا هو الذي أعتقده أنا، يعني بيستعبط يعمل إن هو بيعمل إن هو اللي يعني مقتنع عن قناعة، يعني فكده عايز يلبس الحجاب على القناعة. ماشي. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصواب في أمر موسى. جعل موسى مفسدا في الأرض وجعل نفسه على رشاد. كم واحد بيعمل بيقول كده دلوقتي من المجرمين الفسق الفجرة، يبقى هو مجرم وقاتل وفي كل الصفات ويطلع يتكلم الناس عن العدالة وعن كذا وعن كذا، والغريب مش فيه هو، في اللي بيصدقوه والله سبحان الله. يقول وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصواب في أمر موسى وقتله، فإنكم إن لم تقتلوه بدل دينكم وأظهر في أرضكم الفساد. القول في تأويل قوله تعالى وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. سبحان الله، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، كذبت قبلهم قوم نوح نفس الشيء مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. سبحان الله، مثل دأب، الدأب هي العادة أو هي السنة، يعني يعني هي دأبهم ودأب الله فيهم، فهمت كده؟ فهي معناها هنا تفسيرين فيها معنيين، دأبهم هم يعني عادتهم وسنة الله فيهم. ها مثل دأب قوم نوح وعاد. نعم. يقول وقال الذي امن يعني ايوه صحيح احسنت، يعني فرعون قطعه في الكلام وهو ما اهتمش بكلامه. وقال الذي امن، شوف ربنا سبحانه وتعالى وصفه وقال الذي امن، كفايه المدح هذا. فقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم، طب ده يدل على ماذا شباب؟ ان هذا الذي امن اولا وجد ان وقتا انه في وقت ما لا يصح ان يبقى كاتما لايمانه، لانه يجب ان ينصر هذا الحق حتى لا يروج هذا الباطل على الناس، وقام مع أنه يعلم أن كيد الكافرين في ضلال وفي تباب، لكن هو لا بد أن يقيم هو يعني يرد هذا الباطل. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف، ده يدل على ماذا؟ ده الإنذار بقى شباب، لأن الإنذار هو الإعلام بمخوف يمكن اتقاؤه، فبيقول لهم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، ذكرهم كما أن الله ذكر بهؤلاء ذكرهم. طب لماذا ذكر هؤلاء مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم؟ لأن كل هؤلاء كانت أخبارهم عند العرب معروفة، يعني ناس في الشام وناس ناحية قريبين من العراق وناس مثلا في الجنوب عند اليمن معروفين، يعني إيه في المحيط اللي هم عارفينهم، إما في الرحلات أو الأنباء بتوصل لهم أو يمرون وأنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. طيب مين يقول لي لماذا هو قال مثل دأب قوم نوح؟ يعني ايه مناسبة كلمة مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد؟ يعني دي اللي هي دأب قوم نوح وعاد وثمود، ما ذكرش هو مثلا اصحاب الايكة ولا ذكر لوط وغيره، كذبوا لانهم لا بس في حاجة تانية أحسنت، كانوا ظاهرين في الأرض كما أنكم الآن ظاهرون في الأرض. مش أنتم ظاهرون في الأرض ومعتزون بهذا؟ طب ما هؤلاء كانوا كده. صحيح. ها، وما الله يريد ظلا من العباد، تدل على ماذا شباب؟ على أن العباد هم الذين يظلمون أنفسهم. ليه؟ طب الله لا يريد ظلما للعباد، لذلك أرسل الرسل بالآيات والبينات والسلطان المبين. وما الله يريد ظلما للعباد دي تبطل قول لبعض المتكلمين، فرق المتكلمين يقولون إن الله لا يقدر أن يظلم. تصور، لا، ربنا يقدر لكنه لا يريد، لأن نفي الإرادة يدل على ثبوت القدرة. زي ما أنا أقول لك كده، أنا مش عايز أضربك، دي معناه إيه؟ أن أنا قادر أضربك، فنفي الإرادة يدل على وجود القدرة. نعم شيخنا، ما نحسن نقول هم مثلا مثل دأب قوم نوح والأنبياء الذين ذكرهم أنهم لما أنبياءهم أكثروا الدعوة عليهم فلم يستجيبوا فأهلكهم الله، نحسن نقول هذا طبعا. بس هو اللي احنا الفكرة أنا عايز ألفت نظرك إن هو ذكر هنا أن دول كانوا ظاهرين في الأرض أيضا، بس التانيين يعني عايز لهم ما تعتزوش بهذا الظهور، لأن غيركم كانوا ظاهرين وانتوا عارفين إيه اللي حصل لهم، لم يغني عنهم أموالهم وأولادهم. تفضل. يقول تعالى ذكره: وقال المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه: يا قوم إني أخاف عليكم بقتلكم موسى إن قتلتموه مثل يوم الأحزاب الذين تحزبوا على رسل الله نوح وهود وصالح، فأهلكهم الله بتحزبهم عليهم فيهلككم كما أهلكهم. أيوة، ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما أي نبي أي رسول من الرسل يريدون أن يقتلوه أو يخرجوه، فربنا سبحانه وتعالى يهلكهم عن هؤلاء تحديدا، وإلا ففي رسل قتلوا تمام في بني إسرائيل. فهو هنا بيقول بيبطل ما اقترحه فرعون من هم يقتلون مين؟ يقتلون موسى. فضل. وقوله مثل داء بقوم نوح، يقول يفعل ذلك بكم فيهلككم كم مثل سنته في قوم نوح وعاد وثمود وفعله بهم. وقد بينا معنى الدأب فيما مضى بشواهده المغنية عن إعادته مع ذكر أقوال أهل التأويل فيه. عن ابن عباس اللي هو الدأب اللي هو الحال. عباس يقول مثل حال. نعم. وابن زيد قال مثل ما أصابهم. إيه الفرق بين قول ابن عباس وقول ابن زيد؟ ابن زيد. أيوة. شو بآية؟ ابن عباس. أي صدق. يعني أحسنت. أحسنت، الله ينور عليك. يبقى ده اختلاف تنوع، تجتمع الأقوال. نعم. وقوله والذين من بعدهم يعني قوم إبراهيم وقوم لوط وهم أيضا من الأحزاب كما قال عن قتادتهم الأحزاب. وقوله وما الله يريد ظلما للعباد، يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه: وما أهلك الله هذه الأحزاب من هذه الأمم ظلما منه لهم بغير جرم اجترموه بينهم وبينه، لأنه لا يريد ظلم عباده ولا يشاؤه، ولكنه أهلكهم بإجرامهم وكفرهم به وخلافهم أمره. القول في تأويل قوله تعالى: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هذا المؤمن لفرعون وقومه: ويا قوم إني أخاف عليكم بقتلكم موسى إن قتلتموه عقاب الله يوم التناد. واختلفت القراءة في قراءة قوله يوم التناد، فقرأ ذلك عامة قراءة الأمصار يوم التنادي، يعني يوم التنادي أو يوم التناد. نعم. وبعدين ذكر اللي هو ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، اللي هو هذا، يعني تأولوا أن هذا هو يوم التناد اللي هو أصحاب الجنة وأصحاب النار. شوفوا ذكرهم مع أن يوم القيامة ممكن يسمى القيامة أو الحاقة أو القارعة، ولكن كل تسمية تناسب الموضع. فما المناسبة هنا؟ أصحاب الجنة. أيوة هو أراد أن يذكرهم بهذا المشهد، أن ينادي أصحاب الجنة بأن الله يعني أنهم قد وجدوا ما وعدهم ربهم تبارك وتعالى حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ تفضل. أين نقرأ شيخنا؟ ذكر من قال يوم ينادي. تمام، أنا أفيد علينا. هو ذكر أن في النداء الثاني كمان اللي هو ذكره قتادة، اللي هو أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. نعم. نعم، بس عشان ما ذكرش فيها الكلمة النداء يعني. فاهم؟ هذا من قول المؤمن ويقوم إني خاف عليكم. طبعا. كيف كان علمه ما هو ده اللي أنا بقوله، يعني هل هو كان بيتعلم من موسى في السر أو حاجة زي كده؟ لأن كل الموعظة اللي هو ذكرها علم، يعني علم. نعم. تفضل. وقد روية. نعم وقد روي يوم القيامة ينادي أهل الجنة وقد روي نعم وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى ذلك على هذه القراءة تأويل آخر على غير هذا الوجه وهو ما حدثنا به ساق بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول أنفخ نفخة الفزع ففزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا ما شاء الله ويأمره الله فيديمها ويطولها فلا يفتر وهي التي يقول الله وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فيسير الله الجبال فتكون سرابا فترج الأرض بأهلها رجا وهي التي يقول الله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة فتكون كالسفينة المرنقة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها أو كالقندير المعلق بالعرش ترجه الأرواح فيميد الناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا وهو الذي يقول الله يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم فعلى هذا التأويل معنى الكلام ويقوم إني أخاف عليكم يوم ينادي الناس بعضهم بعضا من فزعة نفخة الفزع من فزع الإسناد ضعيف يعني وقرأ آخرون ذلك آخرون يوم التنادي بتشديد الدال بمعنى التفاعل من الند وذلك إذا هربوا فندوا في الأرض كما تند الإبل إذا شردت على أربابها ذكر من قال ذلك كذلك وذكر المعنى الذي قصد بقراءته ذلك كذلك ساق بإسناده على الضحاك بن مزاحم قال إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها ونزل من فيها من الملائكة فأحاطوا بالأرض ومن عليها ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة فصفوا صفا دون صف ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم الملك نعم ثم ينزل الملك الأعلى ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته اليسر يقصد الله ربنا سبحانه وتعالى يعني أيوة كما يقول هي الملك يعني الملك يقصد الله سبحانه وتعالى ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم عفوا شد عنه مجنبته اليسرى جهنم فإذا رآها أهل الأرض ندوا فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه فذلك قول الله إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين وذلك قوله وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وقوله يا الملك أظن تقول وجاء ربك ما هو ده معناه جاء ربك والملك لماذا ذكر الملك الأعلى إيش قصده ممكن محتاج نراجعها شوية وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ممكن يكون وجاء ربك وبعدها والملك صفا صفا لأنه يقول ثلاثة نقطع من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف يعني في وقف عند ربه والملك صفا صفا لقصد فيها أنه انتبه ممكن الملك أصلا ضرب يغبي الجمع بعض معروف طبعا الملك والعدو والجند كل ده بيرد به المفرد أو ماشي. قال وذلك قوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها وبإسناده عن السبتي في قوله يوم التنادي قال ينودون وروي عن الحسن البصري أنه قرأ ذلك يوم التنادي بإثبات الياء وتخفيف الدال والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار وهو تخفيف الدال وبغير إثبات الياء وذلك أن ذلك هو القراءة التي عليها الحجة مجمعة من قراءة الأمصار مجمعة من قراءة الأمصار وغير جائز خلافها فيما جاءت فيه نقلا فإذا كان ذلك هو الصواب فمعنى الكلام ويا قوم إني أخاف عليكم يوم ينادي الناس بعضهم بعضا إما من هول ما قد عاينوا من عظيم سلطان الله وفظاعة ما غشيهم من كرب ذلك اليوم وإما لتذكير بعضهم بعضا إن جاز الله إياهم الوعد الذي وعدهم في الدنيا واستغاثة من بعضهم ببعض مما لقي من عظيم البلاء فيه وقوله يوم تولون مدبرين فتأويله على التأويل الذي ذكرنا من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يولون هاربين في الأرض حذار عذاب الله وعقابه عند معاينتهم جهنم، وتأويله على التأويل الذي قاله قتادة في معنى يوم التناد يوم تولون منصرفين عن موقف الحساب إلى جهنم. وبنحو ذلك روي الخبر عنه وعن من قال نحو مقالته في معنى يوم التناد، ذكر ذلك عن قتادة أي يوم تولون مدبرين أي منطلقا بكم إلى النار. وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الذي قاله قتادة في ذلك غير بعيد من الحق، وبه قال جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال يوم تولون مدبرين قال فارين غير معجزين. أيوة. وقوله ما لكم من الله من عاصم، يقول ما لكم من الله مانع يمنعكم وناصر ينصركم، نفس الشيء برضو. نعم. ما لهم من أي من الله من واقع. نعم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ساق عن قتادة ما لكم من الله من عاصم. طيب. أي من ناصر. أنا أسأل سؤال واحد بقى يعني منكم كده يكون دماغه حلوة. طيب ما هو في الأول قال فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، وبعدين قال ما لكم من الله من عاصم، ليه كررها؟ أحسنت، الله يفتح عليك، إن هو أنذرهم أنهم سيعاقبون في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله أهلك كل الأقوام دي في الدنيا بالعذاب وفي الآخرة، صح ولا لا؟ فالأولى في في في إيه؟ في أن يأخذهم الله في الدنيا، والثانية في الآخرة، لأن موعظة الرجل تضمنت أمرين يا شباب، وهو أن من إنهم لو قتلوا موسى وعصوا أمره إلا هيحصل سيهلكهم الله في الدنيا بعذاب كما أهلك قوم نوح وعاد وثمود، تمام كده، وفي الآخرة سيدخلهم النار، فلهم في الدنيا لهم من ينصرهم من بأس الله إن جاءنا، هذا البأس في الدنيا، والتانية ما لكم من الله من عاصم يعني في الآخرة. عايز تقول حاجة أحمد؟ هل هم المدركين لما يقولهم يعني مدركهم بيوم التناد أو عذاب الآخرة؟ أيوة طبعا هم يعلمون هذا. أيوة يقول لهم لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، لهم كان عندهم أثار من هذا العلم. وقوله ومن يضلل الله فما له من هاد، يقول ومن يخذله الله فلم يوفقه. طبعا لاحظ أمر مهم جدا يا شباب، ودي أمر دقيق عايزك تركز فيه. السورة طبعا هو المشكلة أنت بتقرأ دلوقتي لما يكونش المصحف قدامك اللي بيحصل، أنت مش متصور، أنت بتاخد آية، لكن أنت لو أنت فتحت السورة قدامك هتلاقي أن الله سبحانه وتعالى في أول السورة ذكر المدخل اللي احنا عارفينه، اللي هي السورة كلها بتتحدث عنه، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، وأصلا هي بتعرض التوبة عليهم، غافر الذنب وقابل التوبة، يعني أنتم بعد كل ما فعلتموه إذا تبتم سيقبل الله توبتكم ويغفر ذنوبكم لكنه كذلك شديد العقاب. حلو. طيب ربنا سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يجادل في آيات الله الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، تكلمنا عنها، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. فالرجل هنا وعظهم قال لهم أنتوا هتجادلوا بالباطل وعايزين تقتلوا رسولكم، أنتوا لو عملتوا كده هيحصل لكم كذا وكذا، صح؟ الرجل أنذرهم بعقابين، عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة، صح؟ وهذا ما جاء في أول السورة، ربنا قال فأخذتهم، ده عقاب الإيه، صح كده؟ وبعد كده إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هو ده بالضبط، إن هو بيدعوهم إلى الإيمان فتكفرون، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحياتنا اثنتين فاعترفنا بالذنوب فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنكم، يبدا عذاب الإيه؟ الآخرة. ماشي. ومن يضلل الله فما له من هاد، يقول ومن يخذله الله فلم يوفقه لرشده فما له من موفق يوفقه. أيوة. يوفقه له. القول في تأويل قوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، أظن والله أعلم أنها ختمت به هذه الآية لبيان أن إنذاري لكم وهذه الآيات التي جاء بها موسى إن أراد الله إضلالكم فلن تنفعكم بشيء، لأن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لأن في آيات وفي نذر يا شباب. إيه الفرق بين الآية والنذر؟ إن الآية هي حجة للنبي من الأنبياء، إنما الإنذار هو الإنذار بالعقاب الذي حل بمن قبلهم. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، يقول تعالى ذكره: ولقد جاءكم يوسف بن يعقوب يا قوم من قبل موسى بالواضحات من حجج الله، كما قال عن السدي: فلقد جاءكم. طبعا لأن يوسف عليه السلام طبعا كان رسول قبل موسى، لأن يوسف عليه السلام كان رسولا تمام. ويوسف لما كان في قومه من أهل مصر، لهم أهل مصر تمام، وبعد كده أتى بإيه؟ بأبيه وإخوته، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فأصبح هنا مصر فيها اثنين اللي هم الأقباط اللي هم أهلها، وفي منهم تاني مين؟ بنو إسرائيل اللي هم أبناء يعقوب، كانوا متصورين معنا، كان دعاهم إلى التوحيد وأتاهم بالبينات، قال: فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. تفضل. قال بإسناده عن السدي: ولقد جاءكم يوسف من قبل، قال قبل موسى. وقوله: فما زلتم في شك مما جاءكم به، يقول: فلم تزالوا مرتابين فيما أتاكم به يوسف من عند ربكم غير موقني القلوب بحقيقته حتى إذا هلك، يقول: حتى إذا مات يوسف قلتم أيها القوم لن يبعث الله من بعد يوسف إليكم. السورة دي بتنذر قريشا بعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، بس إيه الفرق كما قلت لكم؟ ما الفرق بين العذاب الذي سيحل بمشركي قريش وبين العذاب الذي حل على قوم نوح وعاد وثمود؟ قريش على أيدي المؤمنين. أيوة، اللي هو في العذاب اللي هو على أيدي المؤمنين. نعم. لا، ان هؤلاء لم يكن لهم امه وشريعه، وانما دول لا، في كفار وهم في جهاد وعد عليه حقا في التوراه والانجيل والقران. ان قبل كان اهلاك الان. نعم. لا هلك، لا، حتى عائشه رضي الله عنها قالت: خديجه هلكت في الدهر، كلمه عاديه، هلك مات. حتى اذا مات يوسف. انا سمعت حد بيقول كده. لا، في الشر، فطس في الشر. نعم. انا قصدي اقوله ان فطس ان هلك مش زي فطس دي. لا، هلك لا بتطلق عادي، مات. نفقة نقل الحيوانات. يقول: حتى اذا مات يوسف قلتم ايها القوم لن يبعث الله من بعد يوسف اليكم رسولا بالدعاء الى الحق، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، يقول هكذا يصد الله عن إصابة الحق وقصد السبيل من هو كافر به. كذلك هذه تدل كما قلت لكم على سنة الله. نعم. سنة الله تبارك وتعالى. مرتاب شاك في حقيقة أخبار رسله. القول في تأويل قوله تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله. أيوة. على كل قلب متكبر جبار. أيوة، الآية اللي قلت لك عليها في الأمس، إن هذه السورة تدل على أن المؤمن يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله ويمقت ما يمقت الله تبارك وتعالى. يعني إيه؟ يعني لا بد إذا كان الله يعظم أمرا أو يشتد غضبه على أمر أن يشتد غضبك عليه، وهذا أعلى الإيمان. فلذلك هذا الرجل لما اشتد غضبه قام يدفع هذا الباطل. تفضل. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل المؤمنين من آل فرعون: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. بغير حجة يعني. أنا قلت المؤمنين، هي المؤمن من آل فرعون. المؤمن من آل فرعون. فقوله الذين مردود على من في قوله من هو مسرف، هذا قال الزجاج هنا مردودا على من. وتأويل الكلام: كذلك يضل الله أهل الإسراف والغلو في ضلالهم بكفرهم بالله واجترائهم على معاصيه المرتابين في أخبار رسوله الذين يخاصمون في حججه التي أتته. يعني كما أن الله أضل هؤلاء سيضل من هو مثلهم. الذين يخاصمون في حججه التي أتتهم بها رسله ليدحضوها بالباطل من الحجج بغير سلطان أتاهم، يقول بغير حجة أتتهم من عند ربهم يدفعون بها حقيقة الحجج التي أتتهم بها الرسل. والذين إذا كان معنى الكلام ما ذكرنا في موضع نصب ردا على من. وقوله كبر مقتا عند الله، يقول كبر ذلك يعني الجدال. موضع نصب ردا على من، كذلك يضل الله من، فهذا مفعول به. الذين، يبقى الذين يعني ده مفعول به. وقوله كبر مقتا عند الله، يقول كبر ذلك الجدال الذي يجادلونه في آيات الله مقتا عند الله وعند الذين آمنوا بالله. وإنما مقتا ذكرت جاءت إيه؟ لمقت الله أكبر من مقتكم. شفت نفس الشيء، لو أنت تدبرت في كل لفظ ستجد أن السورة يعني تنزل لأمر ما، وكل ما ينزل فيها يكون شاهدا لها أو مثالا عليها. سبحان الله. وإنما نصب قوله مقتا لما في قوله كبر من ضمير الجدال. هذا قول الفراء. وهو نظير قوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فنصب كلمة من نصبها لأنه جعل في قوله كبرت ضمير قولهم اتخذ الله ولدا. وأما من لم يضمن ذلك فإنه رفع الكلمة. وقوله الأول اللي قال مردود على من ده الزجاجة. الزجاج نعم. واللي تحت الفراء نصب قوله مقتل نعم. وقوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر على كل قلب متكبر جبار، يقول كما طبع الله على قلوب المسرفين الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر على الله أن يوحده ويصدق رسله. ده اللي حصل لمين يا شباب؟ حصل لأبي لهب وحصل لأبي جهل. جبار يعني متعظم عن اتباع الحق. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الأمصار خلا أبي عمرو بن العلاء على كل قلب متكبر، بإضافة القلب إلى المتكبر بمعنى الخبر عن أن الله طبع على قلوب المتكبرين كلها. ومن كان ذلك قراءته كان قوله جبار من نعت متكبر. وقد روي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ ذلك كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. حدثني بذلك ساق بإسناده عن هارون أنه كذلك في حرف ابن مسعود. وهذا الذي ذكر عن ابن مسعود من قراءته يحقق قراءة من قرأ ذلك بإضافة قلب إلى المتكبر، لأن تقديم كل قبل القلب وتأخيرها بعده لا يغير المعنى، بل معنى ذلك في الحالتين واحد. وقد حكي عن بعض العرب سماعا هو يرجل شعره يوم كل جمعة، يعني كل يوم جمعة. وأما أبو عمرو فقرأ ذلك بتنوين القلب وترك إضافته إلى متكبر، وجعل المتكبر والجبار من صفة القلب. وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه بإضافة القلب. يعني هل التكبر ده هو الشخص ولا هو تكبر القلب صفة القلب؟ على كل قلب متكبر، يبقى القلب هو نفس المتكبر ولا صاحبه؟ ماشي. وأولى القراءة في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ بإضافة القلب إلى المتكبر، لأن التكبر فعل الفاعل بقلبه. أيوة. كما أن القاتل إذا قتل قتيلا وكان وإذا وإن كان قتله بيده فإن الفعل مضاف إليه، وإنما القلب جارحة من جوارح المتكبر وإن كان بها التكبر، فإن الفعل إلى فاعله مضاف نظير الذي قلنا في القتل، وذلك وإن كان كما قلنا فإن الأخرى غير مدفوعة، لأن العرب لا تمتنع أن تقول بطشت يد فلان ورأت عيناه كذا وفهم قلبه، فتضيف الأفعال إلى الجوارح وإن كانت في الحقيقة لأصحابها. أيوة. هيبدأ بقى إيه؟ فرعون هيجادل بالباطل عشان هو يريد أن يثبت كذب موسى عليه السلام، فسيفتعل الحجة. شوف إيه بقى القول في تأويل قوله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. يقول تعالى ذكره وقال فرعون لما وعظه المؤمن من آله بما وعظه به وزجره عن قتل موسى نبي الله وحذره من بأس الله على قتله إن قتله ما حذره لوزيره ووزير السوء هامان يا هامان ابن لي صرحا يعني بناء. وقد بينا معنى الصرح فيما مضى بشواهده بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. اختلف أهل التأويل في هذا المعنى في معنى الأسباب في هذا الموضع، فقال بعضهم أسباب السماوات طرقها. قال ذلك عن أبي صالح. نعم. تمام. طرق السماوات. وبعد كده عن السدي. ها وبعدين قال آخرون. وقال آخرون عنا بأسباب السماوات أبواب السماوات. ذكر عن قتادة. عن قتادة. كان أول وقال من بنى بهذا الآجر وطبخه. تمام. أي أبواب السماوات. نعم. وقال آخرون عنا. وقال آخرون بل عنا به منزل السماء. قال به. ذكره عن ابن عباس. عن ابن عباس. نعم. وقد بينا فيما مضى قبل أن السبب هو كل ما تسبب به إلى الوصول إلى ما يطلب من حبل وسلم وطريق وغير ذلك. فأولى قول بالصواب في ذلك أن يقال معناه لعلي أبلغ من أسباب السماوات أسبابا أتسبب بها إلى رؤية إله موسى طرقا كانت تلك الأسباب. فاكرين الاستدلال اللي قلت لكم لطيف جدا اللي استدل به ابن تيمية وأعجبكم جدا، أن ابن تيمية استدل بهذه الآية على أن الله في السماء من أي وجه؟ أن موسى أخبر فرعون. فهم كذا؟ نعم. طرقا كانت تلك الأسباب منها أو أبوابا أو منازل أو غير ذلك. وقوله فأطلع إلى إله موسى اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فأطلع فقرأت ذلك عامة قراءة الأمصار فأطلع بضم العين ردا على قوله أبلغ الأسباب وعطفا به عليه. أيوة. وذكر عن حميد أبلغ أطلع. نعم. وذكر عن حميد الأعرج أنه قرأه فأطلع نصبا جوابا لي لعله. وقد ذكر الفراء أن بعض العرب أنشده على صروف الدهر أو دو أو دو. تلاحظ أن هو ما جابش إيه معاني دي قراءتنا احنا، مش احنا دي بنقرا كده، لان هو اصلا ما كانش يعرف قراءة حفص الطبري، كان يعرف شعبة عن عاصم بس مش حفص عن عاصم، فلذلك اعتبر ان دي مش من القراءات، اعتبر ان هي مروية عن حميد الاعرج، وانما هي قراءة رواية عن حفص متواترة. نعم. فاطلع الى اله موسى. نعم. وقد ذكر الفراء ان بعض العرب انشده على صروف الدهر او دولاتها او، لان في خلاف ان لعل هذه هل هي تكون الفاء بعدها يعني تنصب الفعل المضارع ولا لا، فهم استدلوا ده الشاهد المشهور يعني دولاتها. فضل دولاتها. نعم. على صروف الدهر أو دولاتها يدللنا اللمة من لماتها فتستريح النفس من زفراتها. فتستريح هو ده بقى الايه ده الشاهد فتستريح يدللنا. يدللنا اللمة. يدللنا اللمة من لماتها فتستريح النفس من زفراتها. فنصب تستريح على أنها جواب للعل. والقراءة التي لا أستجيز غيرها الرفع في ذلك لإجماع الحجة من القراءة عليه. وقوله وإني لأظنه كاذبا يقول وإني لأظن موسى كاذبا فيما يقول ويدعي من أن له في السماء ربا أرسله إلينا. وقوله وكذلك زين لفرعون سوء عمله يقول الله تعالى ذكره وهكذا زين الله لفرعون حين عتى عليه وتمرد قبيح عمله حتى سولت له نفسه بلوغ أسباب السماوات ليطلع إلى إله موسى. وقوله وصد عن السبيل وصد بقى اللي هي القراءتين وصد هو عن السبيل وصد هو عن السبيل صد. نعم. عن السبيل عقوبة من الله له على تكذيبه وجداله بالباطل، وكل هذا إنذار لكفار قريش أنه يمكن أن يصرفهم الله بسبب جدالهم عن الإيمان. لذلك ختمت السورة ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. فبسبب هذا الجدال الله سبحانه وتعالى صرفهم عن الإيمان، فهو صد عقوبة له وصد غيره بهذا الكلام. تفضل. وقوله وصد عن السبيل اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة البصرة والكوفة وصد عن السبيل بضم الصاد على وجه ما لم يسمى فاعله، وقال ذلك عن قتادة. وقرأ ذلك أبو حميد وأبو عمرو وعامة قراءة المدينة وصد بفتح الصاد بمعنى وأعرض فرعون عن سبيل الله التي ابتعث بها موسى استكبارا. يعني فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. صد يعني ينفع، خليك نفهم كلمة صد عنه تنفع تكون لازم ومتعدي، يعني إن الإنسان نفسه صد عنه يعني لم يؤمن به، صد عنه صد غيره عنه، فهم؟ نعم. ماشي. والصواب من القول في ذلك أن يقال إنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وقوله وما كيد فرعون إلا في تباب يقول تعالى ذكره وما احتيال فرعون الذي كان يحتاله للاطلاع إلى إله موسى إلا في خسار وذهاب ماله. والله أعلم، يعني ليس هذا هو المراد. وما كيد فرعون إلا في تباب لأنه كاد ليصرف الناس عن الإيمان بموسى ويبطل حجته، فما كيد فرعون إلا في تباب. ليس المراد إن هو كان يحتال عشان يطلع إلى إله موسى فيكون هو ده فقط الكيد اللي هو رد أو في تباب أو في هلاك أو في خسران، وإنما أراد أن يبطل حجة موسى بهذه الحجة، فهم؟ ماشي. قال لأنه ذهبت نفقته التي أنفقها على الصرح باطلا ولم ينل بما أنفق شيئا مما أراده، فذلك هو الخسار والتباب. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال هم لم يقولوا بما قاله الطبري رحمه الله، لم يقولوا هذا نهائيا، وإنما قالوا فسروا كلمة تباب بأن هي خسران أو ضلال خسر. نعم. إنما هو اللي كأنه بيقول إن هو بنى الصرح ففلوسه راحت. لا، هو مش المراد إن فلوسه راحت، إن هو أراد أن يكيد بهذه الحجة عشان يدفع الحجة موسى عليه السلام، فهم؟ نعم. شغل ممكن القول اللي اختار الطبري يعني ممكن يكون السبب عشان اختار القول ده. لا، هو كأنه هو ربطها ببناء الصرح بس، فلما ربطها ببناء الصرح قال لك ايه اللي خسره؟ خسر الفلوس. انما لا، هو يربطها بالحجة، هو جعل هذه الحجة ان هو لما هيطلع مش هيلاقي الاله يبقى كده ابطل حجة موسى، فاهم؟ هو جعل خسرته في الطوب والحاجات اللي بناها. ماشي. ذكر ذلك عن ابن عباس قوله في تباب يقول في خسران، وعن مجاهد قال خسار، وعن قتادة قال خسار وضلال، وعن ابن زيد قال التباب والضلال واحد. القول في تأويل قوله جل وعد وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن أعرض عنه بقى هو اللي هم سيبوكم منه واتبعوني أنا بقى. شوف بقى شوف الموعظة بقى العظيمة دي، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هو فرعون هو بيقول لهم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، قال لهم لا أنا بقى اللي أهديكم سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم، أهديكم يعني أدلكم، لأن الهداية إما يعني بالتوفيق للإيمان أو الهداية اللي هي الإرشاد، وده شاهد لأن الهداية بمعنى الإرشاد ولكل قوم هاد. يقول تعالى ذكره مخبرا عن المؤمن بالله من آل فرعون، وقال الذي آمن من قوم فرعون لقومه يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم يقول إن اتبعتموني فقبلتم مني ما أقول لكم، بينت لكم طريق الصواب الذي ترشدون إذا أخذتم فيه وسلكتموه، وذلك هو دين الله الذي ابتعث به موسى. يا قوم إنما هذه الحياة يعني الحياة سبحان الله، الرجل مش مجرد أنه آمن وترك الترف اللي هو فيه ودخل في خصومة قومه ويعرف تبعات هذا القرار الذي أخذه بالجهر بالإيمان وأنه يمكن أن يقتل، لا ده هو قام ووعظ وذكر وأنذر وأبطل كل ما فرعون يقول حجة هو يبطلها، كل ما فرعون يقول حجة يبطلها. سبحان الله. طبعا ما احنا قلنا انت كنت نايم ولا ايه؟ انت نسيت ان احنا قلناها، احنا قلناها ولا يا شباب ولا انتوا نمتوا انتوا كمان؟ لماذا قال يعني اهديكم، لماذا عزها الى نفس الهدايه ولم يعزها مثلا؟ لان الثاني قال وما اهديكم الا سبيل الرشاد، قالوا لا ده انا بقى اللي اهديكم سبيل الرشاد. يعني اهديكم باتباعي لا اهديكم لا ادلكم، الهدايه هنا بمعنى الدلاله. يعني موسى فرعون بيقول لهم، فرعون بيقول لهم انا يعني يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد، هو فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا بدأ لهم لا أنا اللي هاهديكم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يقول لقومه ما هذه الحياة العاجلة التي عجلت لكم في هذه الدار إلا متاع تستمعون بها إلى تستمتعون بها إلى أجل أنتم بالغوه ثم تموتون وتزول عنكم، وإن الآخرة هي دار القرار. يقول وإن الدار الآخرة هي دار، يدل على ماذا؟ على أن أعظم ما يصد عن الإيمان هو الاغترار بالدنيا، لأن الإيمان بالدار الآخرة هي الباقية. فهو بيقول لهم لا إن كنت الدنيا دي متاع يعني زائل. يقول وإن الدار الآخرة هي دار القرار التي تستقرون فيها فلا تموتون ولا تزول عنكم، يقول فلها فاعملوا وإياها فاطلبوه. الله. وبنحو الذي قلنا في معنى ذلك وبنحو الذي قلنا في معنى قوله إن الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك قتادة، قال قتادة استقرت الجنة بأهلها واستقرت النار بأهلها دار القرار، نسأل الله الجنة. ماشي. جميل جدا. القول في تأويل قوله عز وجل من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. سبحان الله. نعم. يقول من عمل بمعصية الله في هذه الحياة الدنيا فلا يجزيه الله في الآخرة إلا سيئة مثلها وذلك أن يعاقبه بها. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يقول ومن عمل بطاعة الله في الدنيا وأتمر لأمره وانتهى فيها عما نهاه عنه من رجل أو امرأة وهو مؤمن بالله فأولئك يدخلون الجنة. يقول فالذين يعملون ذلك من عباد الله هي امرأة فرعون أمنت وكانت من هذا الملأ. يقول فالذين يعملون ذلك من عباد الله يدخلون في الآخرة الجنة، وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل الله. ذكر ذلك عن قتادة قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها الشرك، وفسر السيئة هنا بالشرك، وده تفسير جميل جدا لأن الكلام هنا عن المشرك والمؤمن. قال أي شركة، السيئة عند قتادة شرك، ومن عمل صالحا أي خيرا. وقوله يرزقون فيها بغير حساب، يقول يرزقهم الله في الجنة من ثمارها وما فيها من نعيمها ولذاتها بغير حساب. قال عن قتادة قال لا والله ما هناكم مكيال ولا ميزان أي بغير حساب. عشان أصل دخول النار، هو بيتكلم هنا عن مشرك ومؤمن، فهو أصل دخول النار الشرك. الخير بقى ده ملوش نهاية، يعني الخير ده يعني أوله الإيمان وأوله الإيمان بالله والإيمان بموسى واتباع الرسل والعمل الصالح. بشركه، يعني بمعنى ان هو لن يحمله الله وزرا الا بفعله، على قد السيئه اللي هو اشركها من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، معناها قدرها، ربنا مش هيحمله أكبر من الوزر اللي هو عمله. نعم. طبعا طبعا قيم السيئات يعني اللي هي العقوبات. أيوة صحيح صحيح أحسن. ماشي. القول في تأويل قول الله عز وجل: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هذا المؤمن لقومه من الكفرة: ما لي أدعوكم يا قوم إلى النجاة من عذاب الله وعقوبته بالإيمان به واتباع رسوله موسى وتصديقه فيما جاءكم به من عند ربه، وتدعونني إلى النار يقول وتدعونني إلى عمل أهل النار. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ساق بإسناده عن مجاهد في قوله ما لي أدعوكم إلى النجاة قال إلى الإيمان بالله، وقال ابن زيد قال هذا مؤمن آل فرعون قال يدعونه إلى دينهم والإقامة معهم، وقوله تدعونني لأكفر بالله يقول لهم تدعونني إلى أن أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، يقول وأشرك بالله في عبادته أوثانا لست أعلم أنه يصلح لي عبادتها. لا ليس لي به علم يعني ليس عليه حجة، العلم هنا بمعنى الحجة، كما قال ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. نعم. قال وأشرك به ما ليس لي به علم، يقول وأشرك بالله في عبادته أوثانا لست أعلم أنه يصلح لي عبادتها وإشراكها في عبادة الله لأن الله لم يأذن لي في ذلك بخبر ولا عقل. وقوله وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار يقول وأنا أدعوكم إلى عبادة العزيز في انتقامه ممن كفر به الذي لا يمنعه إذا انتقم من عدوه له شيء من عدو له شيء، الغفار لمن تاب إليه بعد معصيته إياه بعفوه عنه فلا يضره شيء مع عفوه عنه. يقول فهذا الذي هذه الصفة صفته فاعبدوا لا ما لا ضر عنده ولا نفع. لأنه هنا يقول تعالى يرزقون فيه بغير حساب كانه يناسب أنه وضعهم يعني أنهم موكلون أيوة صح. أظن في أول السورة يعني قال بالطول. أيوة أحسنت أحسنت جميل فعلا كذا أحسنت. يعني كانت المناظرة بأن الصمت صمت كلامك صح. القول في تأويل قوله جل وعد لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. يقول تعالى ذكره حقا أن الذي تدعونني إليه من الأوثان ليس له دعاء في الدنيا ولا في الآخرة لأنه جماد لا ينطق ولا يفهم شيئا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، قال مجاهد قال الوثن ليس بشيء، وقتادة قال أي لا يضر ولا ينفع، والسدي قال يقول هذا الصنم لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرة. وقوله وأن مردنا إلى الله يقول وأن مرجعنا ومنقلبنا بعد مماتنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار يقول وأن يدل كمان يدل أنهم كانوا يعبدوا الأصنام زي ما هو ويذرك وآلهتك. صحيح صحيح. يقول وأن المشركين بالله هو كان ينصب أصناما، يعني هو فرعون هو ربهم الأعلى لكن هو ينصب أصناما يعني يقول اعبدوا الصنم ده والصنم ده والصنم ده. نعم. يقول أن ما هو كده هو الذي يجعل الإله يتكلم على أنا ربكم الأعلى، إنما ما علمت لكن من إله غيري هو الذي جعلها آلهة لأن دي قرابين له هو، زي ما واحد مثلا بيعبد مثلا قبر من الصالحين عشان يقربوا إلى الله، فهناك الرب الأعلى وهناك الوسائط التي تقرب إلى الرب الأعلى. ماشي. قوله وأن المشركين هم أصحاب النار يقول وأن المشركين بالله المتعدين حدوده القتالة. كلمة ما علمت لكم من إله غيري كانت في مقابل دعوة موسى أن لهم إله غير الآلهة التي يعبدونها وهو الله سبحانه وتعالى. ماشي. يقول وأن المشركين بالله المتعدين حدوده القتلة النفوس التي حرم الله قتلها هم أصحاب نار جهنم عند مرجعنا إلى الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال التويق قال بعضهم هم سفكوا الدماء ذكرها مجاهد. ذكرها مجاهد. نعم. ذكرها في أكثر من وجه. وبعدين ابن زيد قال سماهم الله مسرفين فرعون ومن معه. وقال آخرون هم المشركون. نعم. ذكرها قتادة. نعم. هم أخذ الاثنين. نعم. وقد بينا معنى الإسراف فيما مضى قبل بما فيه الكفاية عن إعادته في هذا الموضع، وإنما اخترنا في تأويل ذلك في هذا الموضع ما اخترنا لأن قائل هذا القول لفرعون وقومه إنما قصد به فرعون لكفره وما كان هم به من قتل موسى، وكان فرعون عاريا عاتيا في كفره بالله سفاكا للدماء التي كان محرما عليه سفكها، وكل ذلك من الإسراف، فلذلك اخترنا ما اخترنا من التأويل في ذلك. التأويل في قوله تعالى فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. يقول تعالى ذكر كذا الحجة قامت عليهم من كل جهة، يعني جاءهم موسى بالآيات والسلطان المبين، واحد منهم هم أنفسهم آمن وناظرهم وأقام عليهم الحجة وذكرهم ووعظهم، طب الناس يعني من الله أكثر من كذا؟ خلاص فهم؟ سبحان الله. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هذا المؤمن من آل فرعون لقومه. في ناس يصعب عليها لما واحد يهلك، يعني يمسكوا واحد مجرم مثلا قتل وعمل ويجي الناس يقيموا عليه لحد فيعيط فيبكي يعني فالناس تشفق عليه، طب انت نسيته وعمل ايه؟ الرحمة في غير موقعها غباء. يبكي على اي حاجة، الرحمة في غير موضعها غباء. طبعا لا مش رحمة، لا تأخذكم بهم رأفة في دين الله. يعني ارحموا ماشي ده لو المؤمن يعني، لكن ما تسقطش عنه ده. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هذا المؤمن من آل فرعون لفرعون وقومه فستذكرون أيها القوم إذا عينتم عقاب الله قد حل بكم ولقيتم ما لقيتموه صدق ما أقول وحقيقة. خلاص بقى إذا حل العذاب ماذا ينفع هذه التذكرة؟ لا تنفع ولا شيء. وحقيقة ما أخبركم به من أن المسرفين هم أصحاب النار. ده يدل على ما كل ما ذكر في هذه السورة يدل على أن هذه السورة إنذار لكفار قريش، وأنه يمكن أن يؤمن منهم من آمن من يؤمن، بخلاف مثلا سورة الأنعام مثلا تتكلم عن خلاص فقد كذبوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، فأحيانا تكون السورة إعلام وأحيانا تكون إنذار، ده كل ده إنذار. ماشي. نعم. قال ابن زيد في قوله فستذكرون ما أقول لكم، كلمة فستذكرون ما أقول لكم دي معناها خلاص إن هم أبوا، لأنه مدام قال لهم كده تشبه بالضبط فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، بالضبط نفس الكلمة هنا. كده خلاص كده خلصت حق عليهم القول. تفضل. نعم. قال ابن زيد ذلك في الآخرة. وقوله وأفوض أمري إلى الله يقول وأسلم أمري إلى الله وأجعله إليه وأتوكل عليه فإنه الكافي من توكل عليه. وأسلم قال وأسلم أمري إلى الله وأجعله إليه وأتوكل عليه فإنه الكافي من توكل طبعاً عليه. طبعا ده يعني كأنه تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم في لما يقومون بالحق يفوضون الأمر إلى الله، كما قال هود إني توكلت على الله ربي وربكم. وبنحو الذي هو أي كلمة دي وأفوض أمري إلى الله، لأنه عارف أنهم يعملوا إيه، مش هيسيبوه، يعني هو عارف أنه بعد مقام هذا المقام يدرك تبعات ما سيترتب على هذا الحق الذي قام به، فقال وأفوض أمري إلى الله. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى مع أن السورة في سورة ياسين الرجل قتل ولا لا قتل. إنما هنا لا يناسب أن يقتل لأن هذا الرجل قال أفوض أمري إلى الله، وربنا سبحانه وتعالى يبين أن كيدهم في تباب وفي ضلال وأنهم همت كل أمة برسول ليأخذوه، فمش بس أن ربنا حفظ رسله، لا ده حفظ كمان من يقومون بالحق في نصر رسله عليهم السلام. وقال السدي في قوله وأفوض أمري إلى الله قال أجعل أمري إلى الله، وقوله إن الله بصير بالعباد يقول إن الله عالم بأمور عباده ومن المطيع منهم له والعاصي والمستحق جميل الثواب والمستوجب سيء العقاب، وقوله فوقاه الله سيئات ما مكروا يقول تعالى ذكره فدفع الله عن هذا المؤمن من آل فرعون بإيمانه. يعني هم مكروا لكن السيئات اللي هي ستترتب على هذا المكر في تباب ضاعت، وقاه الله هذه السيئات، دبروا خططوا لكن الله وقاه. يقول تعالى ذكره فدفع الله عن هذا المؤمن من آل فرعون بإيمانه به وتصديقه رسوله موسى ورسوله موسى مكروه ما كان فرعون ينال به أهل الخلافة مكروها ما كان فرعون ينال به أهل الخلافة عليه من العذاب والبلاء فنجاه منه، وذكر أنه نجا مع موسى من الغرق. أيوة. ذكر من قال ذلك ذكر قتادة قال وكان قبطيا من قوم فرعون فنجا مع موسى، قال وذكر لنا أنه بين يدي موسى يومئذ يسير ويقول أين أمرت يا نبي الله فيقول له موسى أمامك، فيقول له المؤمن وهل أمامي إلا البحر، فيقول موسى أما والله ما كذبت ولا كذبت ثم يسير ساعة ويقول أين أمرت يا نبي الله؟ فيقول أمامك، فيقول وهل أمامي إلى البحر. ما معنى وما كذبت وما ولا كذبت؟ لم يكذبني الله وما كذبت. أيوة ما كذبت يعني الله لم يكذبني هذا الوعد، ربنا وعدني بالنجاة يبقى أنا ناجي. وظنوا أنه قد كذبوا. فيقول وهل أمامي إلى البحر؟ فيقول لا والله ما كذبت ولا كذبت، حتى انتهى إلى البحر، فانفلق 12 طريقا لكل سبط طريق. وقوله وحاق بآل فرعون يقول وحل بآل فرعون ووجب عليهم، وعنى بآل فرعون في هذا الموضع تباعه وأهل طاعته من قومه. وأهل طاعته تباعه وأهل طاعته. تباعه وأهل طاعته من قومه. تمام. وحق بآل فرعون قوم فرعون. وعنى بقوله سوء العذاب ما ساءهم من عذاب الله وذلك نار جهنم. القول في تأويل قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ذكر هنا بأس الله في الدنيا وفي الآخرة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون سوء أشد العذاب. أشد العذاب. يقول تعالى ذكره مبينا عن سوء العذاب الذي حل بهؤلاء الأشقياء من قوم فرعون، ذلك الذي حق بهم من سوء عذاب الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وإذا كان ذلك معناه كانت النار مرفوعة بالبرد على السوء إن شئت وإن شئت. لا بالرد، البرد ده لما يكون بره في الشارع والدنيا مهفافة. مرفوعة بالرد على السوء إن شئت وإن شئت بالراجع من ذكره في قوله عليها. قيل عنا بقوله النار يعرضون عليها أنهم لما هلكوا وغرقهم الله جعلت أرواحهم في أجواف طير سود. دي بيستدلوا بها على عذاب القبر، يعني إن هو العذاب اللي بين الموت وبين يوم القيامة. فهي تعرض على النار كل يوم مرتين غدوا وعشية إلى أن تقوم الساعة. ذكر من قال ذلك قال الهذيل بن شرحبيل قال أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو وتروح على النار وذلك عرضها. طبعا كل ده تهديد لمن؟ كل ده تهديد لقريش مدى نهاية للأتباع والمتبوعين. نعم. وكذلك قال السدي. وعن حماد بن حماد الفزاري البلخي عن الأوزاعي فقال رحمك الله رأينا طيورا تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب بيضا فوجا لا يعلم عددهم إلا الله، فإذا كان العشي رجع مثلها سود. قال وفطنتم إلى ذلك؟ قال نعم. قال إن ذلك لطيور في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية، فترجع إلى وقورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداء، فتنبت عليها من الليل رياش بيض وتتناثر السود، ثم تغدو ويعرضون على النار غدوا وعشية، ثم ترجع إلى وقورها، فذلك دأبهم في الدنيا. فإذا كان يوم القيامة قال الله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قال وكانوا يقولون إنهم 600,000 مقاتل. بإسناده عن محمد بن كعب القرظي كان يقول ليس في الآخرة ليل ولا نصف نهار، وإنما هو بكرة وعشي، وذلك في القرآن في آل فرعون يعرضون عليها غدوا وعشية. وكذلك قال لأهل الجنة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وقيل عني بذلك أنهم يعرضون على منازلهم في النار تعذيبا لهم غدوا وعشية. ذكر من قال ذلك قال قتادة يعرضون عليها صباحا ومساء، يقال لهم يا آل فرعون هذه منازلكم توبيخا ونقمة وصغارا لهم. وقال مجاهد قال ما كانت الدنيا غدوا وعشية ما بقيت الدنيا ما زالت. نعم. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، وجائز أن يكون ذلك العرض على النار على نحو ما ذكرناه عن الهذيل ومن قال مثل قوله، وأن يكون كما قال قتادة ولا خبر بذلك يوجب الحجة بأن ذلك المعنية به فلا قول في ذلك إلا ما دل عليه ظاهر القرآن وهم أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وأصل الغدو والعشي مصادر جعلت أوقاتا. وكان بعض نحوي البصرة وهو الأخفش يقول في ذلك إنما هو مصدر كما تقول أتيته ظلاما، جعله ظرفا وهو مصدر. قال ولو قلت موعدك غدوة أو موعدك ظلام فرفعته كما تقول موعدك يوم الجمعة لم يحسن، لأن هذه المصادر وما أشبهها من نحو سحرة لا تجعل إلا ظرفا. قال والظرف كله ليس بمتمكن. وقال نحويو الكوفة لم نسمع في هذه الأوقات لم أقف عليه الكوفة، وإن كانت مصادر إلا التعريب موعدك يوم وموعدك صباح ورواح كما قال جل ثناؤه غدوها شهر ورواحها شهر فرفع وذكروا أنهم سمعوا إنما الطيلسان شهران، قالوا ولم نسمع في الأوقات النكرات إلا الرفع إلا قولهم إنما سخاؤك أحيانا، وقالوا إنما جاز ذلك لأنه بمعنى إنما سخاؤك الحين بعد الحين، فلما كان تأويله الإضافة نصب. وقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الحجاز والعراق سوى عاصم وأبي عمرو، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون بفتح الألف من أدخلوا في الوصل والقطع، وبمعنى الأمر بإدخالهم النار، وإذا قرأ ذلك كذلك كان الآل نصبا بوقوع أدخلوا عليه، وقرأ ذلك عاصم وأبو عمرو ويوم تقوم الساعة دخلوا على وجه الأمر لآل فرعون بالدخول إذا قامت الساعة بوصل الألف وسقوطها في الوصل من اللفظ وبضمها إذا ابتدأ بعد الوقف على الساعة، ومن قرأ ذلك كان الآل على قراءته نصبا بالنداء، لأن معنى الكلام على قراءته ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب. الأقوال هنا للفراء شيخنا. نعم. والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إنهما قراءتان معروفتان متقاربتان المعنى، قد قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القراءة، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. فمعنى الكلام إذن ويوم تقوم الساعة يقال لآل فرعون ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب، فهذا على قراءة من وصل الألف من أدخلوا ولم يقطع، ومعناه على القراءة الأخرى ويوم تقوم الساعة يقول الله لملائكته أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. القول في تأويل قوله تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا. طبعا هذا الموضع تحديدا يبين أن كبراء قريش لهم أتباع، فهؤلاء الأتباع أولا لن يدفع أحدهم عن الآخر، وإنما يذكر الله ماذا سيحدث لهؤلاء وهؤلاء، ويبين أن الأتباع لا حجة لهم في أن يتبعوا أقصد الأتباع نعم لا حجة لهم في أن يتبعوا أولئك الكبراء. القول في تأويل قوله تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الآزفة أيوة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وإذ يتحاجون أيوة في النار. سبحان الله جميل جدا أنه عطف هذه على هذه. نعم. يعني أنذرهم يوم الآزفة وأنذرهم إذ يتحاجون. نعم. في النار. يقول وإذ يتخاصمون في النار وعني بذلك إذ يتخاصم الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنذار الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنذارهم من مشركي قومه في النار، فيقول الضعفاء منهم في الدنيا وهم التباع للذين استكبروا منهم وهم المتبعون نعم وهم المتبعون على الشرك بالله إن كنا لكم تبعا. تقول لرؤسائهم الذين اتبعوهم على الضلالة إن كنا لكم في الدنيا تبعا على الكفر بالله فهل أنتم مغنون اليوم عنا نصيبا من النار، يعنون حظا فتخففونه عنا، فقد كنا نسارع في محبتكم في الدنيا ومن قبلكم أتينا، لولا أن أنتم لكنا في الدنيا مؤمنين فلم يصبنا اليوم هذا البلاء. والتبع يكون واحدا وجماعة، وفي قول بعض نحوي البصرة وفي قول بعض نحوي الكوفة جمع لا واحد له، لأنه كالمصدر قال وإن شئت كان واحده تابع أو تابع، فيكون مثل خائل. ممكن حد شباب يعمل جدول، ممكن أنت فارس، بكل الدروس اللي احنا خدناها في المخيمات والكتب والحاجات دي، ماشي ضروري جدا، ونعمل عزو عشان الشباب اللي جم جداد نعمل لهم الدروس مثلا الصوتية يا عبد الرحمن، يعني نعمل لهم عزو للدروس بحيث ان احنا خدنا صور كتيرة، خدنا صورة النور وصورة النحل وصورة العنكبوت وصورة يونس صح، وصورة غافر وصورة الزمر وصورة فاطر وصورة الأحقاف قبل ذلك صح، وصورة هود خدنا منها جزء كبير، فدي هتكون كويسه ليهم. والامر الثاني بقى كتب الاحاديث والكتب اللي احنا خدناها. ماشي. وان شئت كان واحده تابع فيكون مثل خائل وخول وغائب وغيب. والصواب من القول في ذلك عندي انه جمع واحده تابع، وقد يجوز ان يكون واحدا فيكون جمعه اتباع، فاجابهم المتبوعون بما اخبر الله عنهم قال الذين استكبروا وهم الرؤساء المتبوعون على الضلالة في الدنيا إن أيها القوم وأنتم كلنا في هذه النار مخلدون لا خلاص لنا منها إن الله قد حكم بين العباد بفصل قضائه فأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فلا نحن مما نحن فيه من البلاء خارجون ولا هم مما فيه من النعيم منتقلون. ورفع قوله كل بقوله فيها ولم ينصب على النعت هذا قول الفراء. وقد اختلف في جواز النصب في ذلك في الكلام وكان بعض نحويي البصرة يقول إذا لم تضف لم تضف كل لم يجوز الاتباع يعني إن كل فيها ولا إن كلا فيها لأن كلمة إن بتعمل إيه تدخل على الإيه إن إيه إيه الناس في الحاجات البدائية إن بتعمل إيه وبتدخل فين وبتروح فين أيوة تمام كده فإن الألف دي هي كده الإيه المبتدئ اسم إن يعني فهو بكلمة إن كل فيها لو احنا خلينا كل دي هي مكان الألف بتاعتني فيبقى كلا لا هو عايز يعني يقول إن فيها كل يبقى كلمة إن كل فيها دي هي الخبر بتاع إن يعني إن دي كده إيه إن دي محتاجة إيه مبتدأ وخبر المبتدأ هي يسمى اسمها والخبر خبرها تمام كده. طيب إن الألف دي هي بقيت الاسم اسم إن طيب الخبر فين كل فيها يعني خبر جملة وتقديرها كل فيها كل. وكان بعض نحوي الكوفة يقول لم أقف عليه هنا يقول ذلك جائز في الحذف وغير الحذف لأن أسماءها إذا حذفت اكتفي بها منها. وقد بيّن الصواب من القول في ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته. القول في تأويل قوله تعالى وقال الذين في النار لخزانة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكت قالوا ما يذكر الآن يا شباب اللي هو يخفف عنا يوما من العذاب دي تدل عليه شديد العقاب. قالوا أولم هم ممكن يكونوا مش متصورين هذا العذاب قالوا أولم اللهم قال يعني الله سبحانه وتعالى ذكر إنها قد حكم بين العباد لأنهم يجادلون في الباطل فحكم في الآخرة. لا مش ربنا هو اللي بيقول ذلك ده اللي هم في النار الكبراء المستكبرون بيقولون للأتباع إن الله قد حكم بين العباد لن نغير شيئا من قضاء الله. لا قال تعالى وقال الذين في النار لخزانة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يقول تعالى يدل على ماذا ده يدل على أن الله قطع عذرهم وده معنى السلطان المبين العذر عذر مش ربنا جاب لكم الآيات خلاص وما الله يريد ظلما للعباد أنتم لظلمتم أنفسكم. يقول تعالى ذكره وقال أهل جهنم قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال دي ذكرت مرتين في القرآن دي المرة الأولى مرة الثانية فين لا ذكرت مرتين مرة هنا والثانية أيوة ها لا بس قبلها بقى انت جبت البداية هات قبلها في سورة الرعد. طب مين يقولها دينا معملة خفف لك اهو ايوة احسنت لها ودعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. طب ايه بقى الفرق بينهم لو واحد ذكي كده يركز في الايتين ويقول الفرق بينهم الفرق بينهم بديع جدا في المعنى. الحمد لله على السلامة نور الله يبارك حبيبي سلام ورحمة الله وبركاته. يعني هم مثلا خالصين صاروا بجهنم موضوع الزمن يعني قربت شوية بس نعم أيوة أحسنت كانوا في الدنيا يطلبونها من الآلهة وفي الآخرة طلبوها في غير وقت الإجابة ما هم في الآخر بيطلبوا دعاء من الله صح كده في الدنيا كانوا دعاء الكافرين في ضلال لأنهم دعوا من لا يستجيب في الآخرة دعوا من يستجيب لكن في غير وقت الإجابة يقول تعالى ذكره: وقال أهل جهنم لخزانتها وقوامها استغاثة بهم من عظيم ما هم فيه من البلاء ورجاء أن يجدوا من عندهم فرجا، ادعوا ربكم لنا يخفف عنا يوما واحدا، يعني قدر يوم واحد من أيام الدنيا من العذاب الذي نحن فيه. وإنما قلنا معنى ذلك قدر يوم من أيام الدنيا لأن الآخرة يوم لا ليل بعده، فيقال خفف عنا عنهم يوما واحدا. وقوله: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، يقول تعالى ذكره: قالت خزنة جهنم لهم: أولم تك تأتيكم في الدنيا رسلكم بالبينات من الحجج على توحيد الله فتوحدوه وتؤمنوا به وتتبرأوا مما دونه من الآلهة؟ قالوا بلى. قال: قد أتتنا رسلنا بذلك. قالوا بلى قد أتتنا رسلنا بذلك. وقوله: اعترفوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ولكن فين بقى؟ في غير وقت القبول. وقوله: قالوا فادعوا، يقول جل ثناؤه: قالت الخزانة لهم: فادعوا إذن ربكم الذي أتتكم الرسل بالدعاء إلى الإيمان به. وقوله: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يقول فدعوا وما دعاهم إلا في ضلال، لأنه دعاء لا ينفعهم. فدعوا وما دعاؤهم إلا في ضلال، لأنه دعاء لا ينفعهم ولا يجاب لهم، بل يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. يفسر آية بآية. نعم. القول في تأويل قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم معذرتهم اللعنة. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقول القائل: وما معنى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وقد علمنا أن منهم من قتله أعداؤه ومثلوا به؟ دي بقى إيه؟ ده الإشكال اللي بعض الناس بيتصوروا أن نصر الله لرسله نصر الله لا يجتمع مع أن يقتل نبي من الأنبياء. نعم. قال: وقد علمنا أن منهم من قتله أعداؤه ومثلوا به كشعيا ويحيى بن زكريا وأشباههما، ومنهم من هم بقتله نور برضو، ومنهم من هم به قومه، فكان أحسن أحواله أن تخلص منهم حتى فارقهم ناجيا بنفسه، كإبراهيم الذي هاجر إلى الشام من أرضه مفارقا لقومه، وعيسى الذي رفع إلى السماء إذ أراد قومه قتله. فأين النصرة التي أخبرنا أنه ينصرها رسوله والمؤمنين به في الحياة الدنيا؟ وهؤلاء أنبياؤه قد نالهم من قومهم ما قد علمت، وما نصروا على من نالهم بما نالهم به. قيل إن لقوله إن لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وجهين، كلاهما صحيح معناه. أحدهما أن يكون معناه إن لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إما بإعلائناهم على من كذبنا وإظفارناهم بهم حتى يقهروهم غلبة ويذلوهم بالظفر ذلة، كالذي فعل من ذلك بداود وسليمان فأعطاهما من الملك والسلطان ما قهرا به كل كافر، وكالذي فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم من إظهاره على من كذبه من قومه، وإما بانتقامنا ممن حدهم وشاقهم بإهلاكهم وإن جاء الرسل ممن كذبهم وعادهم، كالذي فعل تعالى ذكره بنوح وقومه من تغريق قومه وإنجائه منهم، وكالذي فعل بموسى وفرعون وقومه إذ أهلكهم غرقا ونجى موسى ومن آمن به من بني إسرائيل وغيرهم ونحو ذلك، أو بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم، كالذي فعلنا من نصرتنا شعيا بعد مهلكه بتسليطنا على قتلته من سلطنا حتى انتصرنا بهم من قتلته، وكفعلنا بقتلة يحيى من تسليطنا بخت نصر عليهم حتى انتصرنا به وبجنده من قتلته له، وكانتصرنا لعيسى من مريدي قتله بالروم حتى أهلكناهم بهم. فهذا أحد وجهيه، وقد كان بعض أهل التأويل يوجه معنى ذلك إلى هذا الوجه. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن السدي في قول الله إن لا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، قال: قد كانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون، وذلك أن تلك الأمة التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب حتى يبعث الله قوما فينتصر بهم لأولئك. أيوة. يبدأ ده يدل على إيه بقى يا شباب؟ يبقى احنا كده عندنا صورتين هنا. الصورة الأولى تحققت هنا في الرجل المؤمن، صح ولا لا؟ اللي هي أن الله وقاه سيئات ما مكروا. طب الصورة الثانية تحققت فين؟ أحسنت. ليه بقى؟ لأن لما هم قتلوا إلا حصل: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يبقى هو ربنا انتصر له بعد موته، يبقى كده الصورتين دول موجودين هنا. والوجه الآخر نصره أو لم ينصر نصره. والوجه الآخر أن يكون هذا الكلام على وجه الخبر عن الجميع من الرسل والمؤمنين، والمعني به خاص من الرسل والمؤمنين، فيكون تأويل الكلام حينئذ إنا لننصر رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم والذين أمنوا به في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما قد بينا فيما مضى أن العرب تخرج الخبر بلفظ الجميع والمراد واحد إذا لم تنصب للخبر شخصا بعينه. واختلفت القراءة في قراءة قوله ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والكوفة ويوم يقوم بالياء وينفع أيضا بالياء، وقرأ ذلك بعض أهل مكة وبعض قراءة البصرة تقوم بالتاء وتنفع بالتاء. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ. وعندنا آية أخرى في سورة الحج، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، وأيضا في بيان اللي هو النصر في الدنيا والآخرة. فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وقد بينا فيما مضى أن العرب تذكر فعل جمع الرجل وتؤنث إذا تقدم بما أغنى عن إعادته. أعني بقوله ويوم يقوم الأشهاد أي يوم يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبياء والمؤمنين على الأمم المكذبة رسولها بالشهادة بأن الرسل قد بلغتهم رسالات ربهم وأن الأمم كذبتهم، والأشهاد جمع شهيد، كلمة كما الأشراف تجمع شريف. أصعب شيء يا شباب هو الإيمان بالغيب، أعظم ابتلاء. ليه؟ لأن الإيمان بالغيب المؤمن يؤمن بكل هذا وهو لا يراه ولم يشهده، والكافر يكذب به. والكافر يعني الكفار لماذا كانوا يستعجلون العذاب على الرسل، يستعجلونك بالعذاب عشان يبطلوا حجة الرسل، فالرسل كانوا يصبرون إنما يأتيكم به الله إن شاء، تمام؟ فهؤلاء يعني إمهال الله لهم يكون فتنة، فهم يستعجلون العذاب ولا يعجلهم الله بالعقوبة. فسبحان الله ده كان بلاء عظيم جدا للمؤمنين، كيف صبروا كل هذه المدة؟ يعني الصحابة الذين أمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوا في مكة يعني أكثر من 10 سنوات 13 سنة تقريبا، هم يعني صابرون يسمعون هذه الآيات إلى أن نصرهم الله سبحانه وتعالى في بدر، سبحان الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، قال عن قتادة ويوم نعم. ويوم يقول الأشهاد ملائكة الله وأنبيائه والمؤمنين به. السدي قال يوم القيامة الأشهاد الملائكة يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. أيوة. وقوله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يقول تعالى ذكره ذلك يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم، لأنهم لا يعتذرون إن اعتذروا إلا بباطل، وذلك أن الله قد أعذر عليهم في الدنيا. هذا يوم إيه؟ لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وتابع عليهم الحجج فيها فلا حجة لهم في الآخرة إلا الاعتصام بالكذب، وأن يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقوله ولهم اللعنة يقول وللظالمين اللعنة وهي البعد من رحمة الله، ولهم سوء الدار يقول ولهم مع اللعنة من الله شر ما في الدار الآخرة وهو العذاب الأليم. خلاص نقف هنا شباب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.